المعصية في مكة أشد منها في المدينة، لكن الحدث في الدين الذي يتغير به وجه الدين أشد من أي مكان بالنسبة للمدينة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يوجد من لا يزوجون الفتاة إلا بعد إذن أولاد عمها، فإن أذنوا أن تتزوج من غيرهم زوجوها، وإن لم يأذنوا لها لا يزوجوها، وقد تبقى الفتاة كل عمرها لا تتزوج. يقول: هل هذا جائز؟ هذا محرم، وهذا من دعوى الجاهلية ومن أعمال الجاهلية أن لا تزوج المرأة إلا ببني عمها، وأن لا يزوج المرء إلا من بنات عمه. الإنسان يتزوج من شاء، والفتاة تتزوج من شاءت، لكن لا بد من ملاحظة الخلق والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينا وخلقه فأنكحوه. والفتاة أيضا لا بد من ولي يعقد لها النكاح، فلا نكاح إلا بولي. ولكن لو اختارت الفتاة رجلا صاحب دين وخلق وأبى وليها أن يزوجها به، فهل لها أن تطلب وليا سواه؟ الجواب نعم، إذا أبى أبوها مثلا يزوجها أخوها، إذا أبى يزوجها عمها، إذا أبى يزوجها ابن عمها أو ابن أخيها. إذا أبت الحمولة أن تزوج نظرا لأن الأب قد امتنع يزوجها القاضي رغما على أنوفه، ما دام الخاطب كفءا في دينه وخلقه فإنه يزوجها القاضي حتى وإن كره أقاربها وأولياؤها. ولا يحل لهم إطلاقا أن يمنعوا الفتاة أن تتزوج من شخص تريد نكاحه إلا أن يعيبوه في دينه أو خلقه، فهذا شيء آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسمع بعض المصلين يقول عندما يقرأ الإمام الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول: بلى، ويرفع شيئا من صوته، ما حكم ذلك؟ نعم، يقول السامع والتالي عند قوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى، استجابة لهذا السؤال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، والله وأحكم الحاكمين، حكمة وحكما. لكن المأموم لا يرفع صوته بذلك لئلا يشوش على من حوله من المصلين. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الشيخ يقول: أنا شاب متزوج ولي طفلين في بلدي، وجئت إلى هذه البلاد الطاهرة لطلب المعيشة، ولكنني لم أوفق، وعندما رأيت من العلم في هذه البلاد أحببت أن أتلقاه، فهل عدم إرسال نفقة إليهم تقصير مني، مع العلم أن أخي يصرف عليهم في بلدي؟ إذا كان السائل يقول إنه بقي في هذه البلاد لتلقي العلم، وأن أهله هناك يحتاجون إلى نفقة، وأن أخاه ينفق عليهم، نقول: إذا كان ينفق عليهم فقد حصل المقصود، لكن يبقى حق الزوجة. الزوجة لها حق على الرجل أن يعاشرها بالمعروف، فلا بد أن يراعي ذلك وأن يستأذن منها في البقاء هنا، وإذا أذنت فلا بأس ولا يحجر عليه، لا بأس أن يبقى مدة طويلة ما دام قد أمن على أهله في بلادهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص نذر أن يصوم الاثنين والخميس إلى الأبد، هل يجب عليه الوفاء بالنذر؟ وإذا أفطر فهل عليه قضاء أو كفارة؟ أولا أخبركم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وهذا النهي عند بعض العلماء للكراهة، وعند آخرين للتحريم. ومن علم المشقة والحرج الذي يلحق الناذر يرجح أن النهي للتحريم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. انتبه لكلام الرسول، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل هو الذي يقول لله علي نذر أن أتصدق بكذا، ولولا النذر لم يتصدق، يعني يحمله النذر على الصدقة. وكذلك أخبر أنه لا يرد قضاء، والناذر يعلق نذره أحيانا على الشفاء من المرض بنفسه أو بمن يحب، هذا أيضا لا يرد قضاء. إذا كان الله تعالى أراد لهذا المريض أن يبقى على مرضه أو يموت فإن النذر لا يرد القضاء، إذن لا فائدة من النذر، وإنما هو الحرج والمشقة. ولهذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يميل إلى تحريم النذر. وقد يفرق بين النذر الشديد والنذر الخفيف، فيقال النذر الخفيف مكروه والثقيل محرم. هذا حكم النذر. ولذلك أحذر إخواني من النذر وأقول إن النذر شديد وأنت في عافية، فلماذا تلزم نفسك بما لم يلزمك الله به، مع أن هذا النذر لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكم من إنسان نذر ثم ذهب إلى أبواب العلماء يطرقها من كل وجه ليتخلص من النذر، ولكن أنى له ذلك؟ إذا كان النذر طاعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. هذا الآن نأتي إلى جواب السائل. السائل يقول إنه نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، هذا النذر معصية أو طاعة؟ طاعة. إذن يلزمه الوفاء، يلزمه أن يصوم كل اثنين وخميس، إلا أن يصيبه مرض فإنه معذور. وأما مع الصحة فيلزمه أن يصوم الاثنين والخميس حتى ولو كان مسافرا، لأنه لم يستثني. فإن لم يفعل فهو آثم وعلى خطر عظيم. واستمع إلى خطر الذين لا يوفون بالنذر. قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آت، والنذر عهد، النذر عهد بينك وبين الله. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. إذن العقوبة ما هي؟ عقوبة عظيمة. أعقبهم نفاقا في قلوبهم لا يرتفع عن قلوبهم أبدا إلى يوم يلقونه، يعني إلى الموت، نسأل الله العافية والسلامة. فعليك يا أخي أن تتجنب النذر، وإذا كنت مريضا فسأل الله الشفاء، وإذا كنت بخيلا فسأل الله أن يجعلك من الكرماء، وإذا كان لك غائب فسأل الله أن يرده عليك، وهلم جرا. وأما أن تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به فهذا خطأ وجناية على نفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول ذكر الله تعالى في سورة النور المحارم التي تظهر أمامهن المرأة ولم يذكر العم والخال، فقد ذكر ابن كثير في تفسيره بأنه لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما المرأة، فهل أن لا تضع خمارها أمام عمها وخالها وأن لا تظهر عليهما بزينتها؟ المرأة لها أن تظهر بزينتها للعم والخال كما تظهر بزينتها للأخ والأب والابن، لكن قد تخشى المرأة من العم فتنة فحينئذ تحتجب عنه. وهذا والله أعلم هو السر في أن الله تعالى لم يذكر العم والخال، لا من أجل أنهما ينعتانها لأبنائهما، ولكن من أجل أنه كلما بعدت القرابة قربت الفتنة، كلما بعدت القرابة قربت الفتنة. لا شك أن نظر الأب والابن إلى البنت والأم ليس كنظره إلى الخالة والعمة، يعني الخالة والعمة قد يتتن بها. وكذلك أيضا المحارم من الرضاع لسنا كالمحارم من النسب، لأن غيرة الإنسان على المحارم النسب أقوى من غيرته على المحارم من الرضاع. فالسر والله أعلم هو هذا، أن الله لم يذكر العم والخال لأن أمرهما يحتاج إلى تفصيل، فإذا خيفت الفتنة من العم والخال وجب الاحتجاب عنه، وإذا لم تخف الفتنة فإنه يكون كالأخ والابن والأب. نعم احتجاب تمام. نعم احتجاب تمام يعني لا لا الاحتجاب ما في احتجاب إلا إذا خيفت الفتنة فتحتجب كما تحتجب عن الأجانب. إذا جاء وقت صلاة العشاء أخبرنا. نعم أنت المسؤول ما فيها. يقول كثير من الشعراء كلمة لعمري، فهل هذا يعتبر قسما بغير الله؟ لا ظهر جاء وقت صلاة العشاء. نعم لا بأس هذا السؤال. كلمة لعمري لا بأس بها، قد وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم، وليست هذه قسما، إذ أن القسم والله وعمري مثلا وما أشبه ذلك، لكن لعمري بمنزلة القسم وليست هي القسم. فإذا قال مثلا لعمري فإنه لا بأس بذلك، لأنها وردت عن السلف، وكذلك جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك، وإلى اللقاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واسمحوا لنا بارك الله فيك أن نصلي، اسمحوا لنا أن نصلي وأنتم صلوا أيضا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا إلى قراءة إمامنا في فجر هذا اليوم، ومما سمعنا قول الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الخطاب في قوله إنك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا إشكال في هذا. وقوله ميت أي ستموت، لأنه يخاطبه في حال حياته. وإنهم أي هؤلاء المكذبون لك ميتون أي سيموتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ومن المعلوم أن الغالب في هذه الخصومة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالخاصم والغالب يوم القيامة في الاختصام عند الله عز وجل هم أهل الإيمان وأهل الصلاح، أما أهل الكفر وأهل الفساد فإنهم لا شك مخصومون مغلوبون. وفي هذه الآية الكريمة دليل واضح على أن محمد رسول الله بشر يعتريه ما يعتري البشر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فجميع خصائص البشر كلها لاحقة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه يمتاز عن البشر بأمر لا يشكو فيه غيره إلا إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ألا وهو الرسالة، كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وقال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بل أنا بشر كغيره من البشر. ولكنه عليه الصلاة والسلام عبد مأمور يتبع ما أنزل إليه من ربه، كما قال تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذه حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وإنما هو موحى إليه ويمتاز بهذا الوحي، ونعم هذه الميزة. وفي قوله: إنك ميت وإنهم ميتون، دليل على ما أعلنه أبو بكر رضي الله عنه حينما جاء إلى المدينة، وكان رضي الله عنه قد خرج إلى نخل له في الصنح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة موته كان أحسن وأنشط مما كان من قبل، فاطمأن رضي الله عنه على صحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم خرج إلى مكانه في الصنح. ولما جاءه الخبر دخل إلى المدينة، وكان الناس قد اجتمعوا في المسجد، لأن الأمر الذي دهمهم أمر عظيم. قال أنس بن مالك: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء، ولما مات أظلم منها كل شيء، لأنها فقدت النور الذي جاء به، فقدت النور محمد صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من الوحي انقطع في موته. فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى مغطى ميتا، فكشف الغطاء عن وجهه وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. ثم خرج إلى الناس وهم في المسجد، وبينهم عمر بن الخطاب يخطب الناس وينكر موت الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إنه لم يمت وإنما صعق، ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم من خلاف. هكذا ظن رضي الله عنه، ولكن أبا بكر آمن بموته بقلب موقن، ثم دخل المسجد وإذا عمر يقول هذا الكلام، فقال له: على رسلك أيها الرجل. ثم صعد المنبر وخطب الناس بخطبته الشهيرة العظيمة، حيث قال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات رضي الله عنه، وأما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وبحمده. هذه كلمات عظيمة جدا. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ولن يغني عنه شيئا، أما من كان يعبد الله رب محمد فإنه تعالى حي لا يموت. ثم قرأ: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال عمر رضي الله عنه: فما أن سمعتها حتى عقرت فما تقلني رجلاي. وجلس، علم أن الأمر حق وأنه عليه الصلاة والسلام مات. وبهذا نعرف ضلال من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حي، لأن هذا تكذيب للقرآن، ولأنه قدح تام في الصحابة رضي الله عنهم، وكيف يدفنون نبيهم وهو حي؟ لكنه عليه الصلاة والسلام وإخوانه من المرسلين أحياء في قبورهم حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذه حياة برزخية تخالف الحياة الدنيا. الحياة الدنيا تحتاج إلى طعام وشراب وهواء وغير ذلك مما هو من مقومات الحياة، أما الحياة البرزخية فعلمها عند الله لا نعلم عن كيفيتها، لكننا نؤمن بها حسب ما أخبرنا الله تعالى عنها. فهو عليه الصلاة والسلام ميت لا شك، قد فارقت روحه جسده، ولكنه حي في قبره حياة برزخية. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبقى الله أجسامهم في الأرض، حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء من الأولياء والصالحين فقد تأكلهم الأرض وقد لا تأكلهم، لكن الذين يتحقق أو يتحقق أن الأرض لا تأكلهم هم من الأنبياء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وفي هذا المقام العظيم الذي قامه أبو بكر رضي الله عنه دليل على أن أبا بكر أقوى الصحابة قلبا وأربطهم جأشا، حيث إنه رضي الله عنه في المصائب العظيمة في المواقف العظيمة الكبيرة يكون هو أثبت الصحابة، ونحن نضرب لذلك أمثالا. تعلمون ما وقع في صلح الحديبية من الشروط القاسية على المسلمين الهينة على الكافرين. صلح الحديبية سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه من المدينة بنحو 1400 رجل معهم الهدي من إبل وبقر وغيرهما، يريد العمرة لا يريد قتالا، ولكنه لما وصل إلى حدود الحرم في الحديبية، والحديبية مكان بعضه من الحل وبعضه من الحرم، لما وصل إلى ذلك بركت ناقته وأبت أن تتجه إلى مكة، فقال الصحابة خلأت القصواء، خلأت بمعنى حرنت وبركت، والقصوى اسم لناقته عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، عليه الصلاة والسلام، حتى البهائم يدافع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ليس من عادتها أن تحرن وتبرك، ولكن حبسها حابس الفيل. من هو من حابس الفيل يا اخوان؟ الله عز وجل حبسها حابس الفيل، الفيل الذي قدم به أبرهة من اجل ان يهدم الكعبة المشرفة، زادها الله تعالى شرفا وحماها من كل شر، لكن الفيل ابى ان يتجه الى مكة، فكانوا اذا وجهوا الى اليمن هرول واسرع، واذا وجهوا الى مكة برك، ابى ان يدخل الى مكة او ان يتجه الى مكة. كذلك ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ببروكها ان الامر وراءه شيء، ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله الا اجبتهم عليها، اللهم صل وسلم عليه. لا يريد ان ينتقم من نفسه، ولو شاء ان يدخل مكة 1400 رجل لدخل، لكنه عليه الصلاة والسلام عنده من خشية الله ما يمنعه من ذلك. حصلت المفاوضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. استمع، جاء رسول قريش ليكتب الكتاب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. القائل من يا أخ؟ أي نعم أحسن أسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال مندوب قريش لا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف الرحمن. وقد قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أبوا اكتب باسمك اللهم. فقال اكتب باسمك اللهم. هذه واحدة تنازل من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أقسم أن لا يسألوه خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجابهم. ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال لا تكتب رسول الله. لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صددناك. إيش اكتب؟ قال اكتب محمد ابن عبد الله رجل من قريش. أما أن نصفه أن نقر بوصف الرسالة فهذا حجة علينا لا يمكن. هذا يقول من مندوب قريش يقول لا تكتب محمد رسول الله. هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله. وأقف عند هذه النقطة لأنبه على ما يفعله بعض الكتاب الآن. إذا أراد أن يقول قال رسول الله قال قال محمد بن عبد الله. ولا شك أنه محمد بن عبد الله، لكن أيما أفضل أن ننسبه إلى أبيه كغيره من الناس أو أن ننسبه إلى عبادة الله ورسالته؟ أجيب يا جماعة الثاني بلا شك. ولهذا نقول بدل قال محمد بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد عبد الله ورسوله. هذه المسائل يا اخواني يجب على طلبة العلم ان ينتبهوا لها، لانها قد يدسها بعض الناس من غير شعور بمعناها او مغزاها. لكن نقول قال رسول الله قال محمد رسول الله قال محمد عبد الله ورسوله. المهم ابوا ان يكتب ما قضى عليه محمد رسول الله. اكتب محمد بن عبد الله قال اكتب. ثم ذكر الشروط ان يوضع الحرب بينهم 10 سنين وان لا يدخلوا مكه هذا العام، يعني الرسول واصحابه كانوا محرمين معهم الهدي يقول لبيك عمره وصدوا عن البيت. ولا ادري ما شعوركم حينما يصدكم صاد عن البيت بعد الإحرام. إيش شعور؟ نعم شعور عظيم جدا، يعني ثقيل على النفس. ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط أن يرجع إلى المدينة وأن يأتي من العام القادم، وأيضا يدخل مكة بغير السيوف المسلتة بالسيوف في قرابها، وأن لا يبقى في مكة إلا 3 أيام فقط. ووافق على هذا مع أن فيه تنازلا عظيما، لكن لأجل تعظيم حرمات الله. من الشروط من جاء من قريش مسلما وجب على المسلمين رده، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش لم يجب رده. الشرط هذا صعب ولا سهل؟ صعب جدا، يعني حتى ما في مساواة، ما في مساواة. كان المفروض أن من جاء من المشركين إلى إلى إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، كما أن من جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد، أو يرد الجميع. لكن قريشا لاستكبارها وعليائها أبت، إلا أن من جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد، ومن جاء من قريش إلى المسلمين فإنه يرد. وافق على هذا. هذه الشروط قاسية، راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لما نعطي الدنية في ديننا؟ حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولست عاصيا وهو ناصري. فلما أيس عمر من أن يتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب إلى أبي بكر يستنجده، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم تماما حرفا بحرف. وهذا يدل على أن أبا بكر أقوى من عمر وغير من الصحابة في المقام الضنك، وأنه في المقام الضنك يوفق الصواب تماما أكثر مما يوفق له عمر رضي الله عنه. هذه واحدة ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه ثبوت الجبال. المسألة الثانية في موت الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة كلهم فزعوا حتى سمعوا الآية من أبي بكر وكأنها لم تنزل من قبل، وثبت أبو بكر مع أني أعتقد أنه أشد الصحابة مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحبه، ولأنه أي أبو بكر كان خليل الرسول عليه الصلاة والسلام، أي أن أبا بكر اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، أما الرسول فلم يتخذه خليلا لأنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. المسألة الثالثة في تنفيذ جيش أسامة ابن زيد. من المعلوم أن أباه زيد بن حارثة قتل في غزوة مؤتة، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة ابن زيد وهو صغير رضي الله عنه، وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش في ظاهر المدينة ليتجه إلى الروم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس وارتد من يرتد من العرب، عزم أبو بكر على تنفيذ هذا الجيش، فجاءه أناس ومنهم عمر يشيرون عليه أن لا ينفذ الجيش وأن يبقي الجيش في المدينة لئلا يتمها أحد. فقال رضي الله عنه والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونفذ الجيش في هذه الحالة الشديدة، فكان فتحا ونصرا. أتدرون ماذا حصل؟ قال العرب المرتدون إن هؤلاء لديهم قدرة وقوة، إنهم يريدون أن يغزوا الروم. فلحقهم من الرعب والخوف ما أوجب أن يكبح جماحهم في الردة، فكان ذلك نصرا وفتحا. الموطن الرابع، ارتد كثير من العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نؤمن به ونستجيب له ما دام حيا، وأما بعد موته فلا. فماذا حصل؟ أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم، وراجعه من راجعه من الصحابة، ولكن أبى وقال والله لو منعوني عناقا أو قال عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك، وعزم على قتالهم وفعلا نفذ ذلك. قال عمر فعلمت فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. على كل حال نحن أتينا بهذا أمثلة على قوة أبي بكر رضي الله عنه وقوة جأشه، وأنه أصبر الصحابة عند الشدائد وأشدهم عزما. أما موت الرسول عليه الصلاة والسلام فكما علمتم أنه عليه الصلاة والسلام مات كما يموت البشر، كما أنه يحتاج ما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب واللباس وغيرها، وأن جميع الخصائص البشرية إيش ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحترز من العدو ويلبس الدروع في القتال إلى غير ذلك من الخصائص البشرية، لكنه فضل عليه الصلاة والسلام بماذا؟ فضل بالرسالة لأنه أهل لها، وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين. والآن إلى الأسئلة، نقرأ منها ما تيسر، ونسأل الله أن يوفقنا للجواب الصواب. بسم الله والحمد لله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز صلاة الجنازة وأنا منفرد في الصف؟ نعم، صلاة الجماعة أو صلاة الجنازة كغيرها من الصلوات، إذا كان المصلون جماعة فلا بد فيها من المصافة، أي لا بد أن يصلي الإنسان في الصف، فإن صلى وحده فإن صلاته باطلة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والعجب أنه يوجد في المسجدين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوجد أناس إذا قدمت الجنازة انطلقوا من أمكنتهم من الصف يتدافعون حتى يكونوا قريبا من الإمام، ثم إنهم لا يصفون الصف المطلوب، تجد بعضهم يكون صفا وحده، وهذا لا تصح صلاته، صلاته باطلة. فالصفوف في الجماعة في جماعة الصلاة على الجنازة كالصفوف في جماعة الصلوات الخمس. ثم لماذا نتقدم ونتزاحم لندنو من الإمام؟ لا أصل لهذا، كل واحد يقف في مكانه في الصف، وإذا قدمت الجنازة فالذين يحملونها هم الذين يكونون حول الإمام من أجل أن يسهل حملهم إياها بعد الصلاة عليها. أما هذا التدافع فلا أصل له، يعني تدافع وزحام شديد بدون أن يكون هناك صفوف. نسأل الله للجميع الهداية. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول: هل يلزم في اتباع الجنازة المشي بالقرب منها والمشاركة في الدفن لكي أحصل على الأجر، وذلك لأنني أصل متأخرا وهي تدفن أحيانا ولا أشارك في الدفن ولا في الحمل؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى أصلى فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. فالأجر عظيم في اتباع الجنازة، لكن من شهد حتى يصلى عليها فله قراط، ومن تابع حتى تدفن فله قراطان. فإن قلت: لو شهد الصلاة دون أن يتبعها من بيتها هل يحصل على قراط؟ فالجواب أن الظاهر أنه يحصل، لأن المهم هو الصلاة على الميت، فإذا حصلت فإنه يرجى أن يحصل الإنسان على القراط، ثم إذا تابع ومشى معها حتى تدفن فله قراطان، سواء شارك في الدفن أم جلس ينتظر حتى تدفن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يشارك في الدفن. أما القرب منها فإذا لم يكن هناك زحام وأذية فهو أحسن، ليكون الإنسان مستعدا للمشاركة في الحمل. وأما إذا كان هناك زحام وأذية فليسلك الإنسان ما هو أسهل له ولغيره. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما في السائلة أخذت اثنين. نعم، هذه امرأة تسأل وتقول أنها تقص شعر الناصي على الجبين فقط، وهي تعقد الزينة لزوجها، وهي تقصد الزينة لزوجها، وما تقصد التشبه بالرجال ولا بالكافرات، أفيدونا مأجورين. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن قص المرأة شعرها مكروه مطلقا، وذكر آخرون أنه محرم تأتم به المرأة مطلقا. وفصل قوم فقالوا: إن قصته حتى صار كرأس الرجل أو صار كرؤوس الكافرات فإنه حرام. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. ولا فرق بين أن تقصد المرأة التشبه أو لا، إذا حصلت مشابهة ثبت الحكم سواء بقصد أو بغير قصد. وقال هؤلاء وإذا قصته على وجه لا يشبه قص نساء الكفار ولا قص الرجال فإنه لا بأس به، وهذا أقرب إلى الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما معنى قول الله تعالى ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل بسبب الإرادة وإن لم يفعل الذنب؟ نعم، هذه الآية نزلت في المسجد الحرام. قال الله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن أول من يدخل في ذلك أولئك المشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله عز وجل يقول سواء العاكف فيه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي، العاكف يعني المقيم والبادي القادم إليه، فالناس فيه سواء. فمن أراد فيه بإلحاد ومنع الناس منه ظالما فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم. ولهذا كانت السيئات تضاعف في مكة بالكيفية لا بالكمية، يعني لا يمكن أن تكون حسنة السيئة بأكثر من سيئة، بل هي سيئة واحدة إلا أنها أشد عقابا ونعم وأشد إيلاما. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أين نزلت هذه الآية؟ في مكة، لأنها في سورة الأنعام، وسورة الأنعام نزلت في مكة، وعلى هذا فالسيئات في مكة لا تتضاعف بالعدد لكن بالكيفية، أي بأن يكون العذاب أشد من العذاب في بسيئة في غير هذا المكان. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما معنى حديث الكبرياء ردائي والعظم الكبرياء إزاري والعظمة ردائي؟ معناه أن الكبرياء والعظمة من خصائص الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن ينازع الله فيهما، ولهذا قال فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فالله عز وجل وحده هو المختص بذلك لا يشاركه فيه أحد، ولهذا كان المتكبرون من أصحاب النار والعياذ بالله، المتكبرون من أصحاب النار، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أدنى مثقال حبة خردل من كبر. ولكن ليس من الكبرياء أن يلبس الإنسان ثوبا حسنا أو نعلا حسنا، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وتوعد عليه قال يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول في مسجدنا وبعد الصلوات يقوم أحد المتسولين وبصوت مرتفع يشرح للناس حاله وحاجته، وأحيانا يقوم اثنان أو ثلاثة، فهل لنا أن نمنع مثل هؤلاء؟ وإذا فعلنا ذلك هل يعتبر ذلك نهرا لهم؟ أولا يقال لهؤلاء المتسولين يحرم عليكم أن تتسولوا وتسألوا الناس شيئا إلا عند الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تزال بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله. فسؤال الناس بلا ضرورة من كبائر الذنوب، وإذا علمنا أن هذا السائل يسأل متكثرا فإننا نمنعه من السؤال ونطرده من المسجد، لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد من يسأل الناس أموالهم تكثرا. فإن علمنا أنه محتاج ولكنه قام أمام الناس يشوش عليهم ويمنعهم من استحضار معاني الذكر الذي يقولونه بعد الصلاة، فلنا أن نمنعه، نمنعه من رفع الصوت، ونقول له اخرج إلى خارج المسجد وتكلم بما شئت. أما في المسجد فإنما بنيت المساجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك، وليست مبنية للاستجداء والسؤال. ثم إني أظن أن في المسألة أمرا من ولاة الأمور بمنع هؤلاء المتسولين. نعم، جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما حكم منع الزوجة زوجها من الفراش من أجل عدم الإنفاق؟ نعم، يعني إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته فهل لها أن تمنعه من الفراش، بمعنى أن لا تجيبه إذا دعاها إلى الفراش؟ الجواب نعم، لها ذلك، لأن لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولأن هذا عدوان على حقها. وقد قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا ينافي هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، لأن المراد بذلك الزوج الذي قام بحق الله بحقها، وأما من لم يقم بحقها فلها أن تعامله بالمثل. نعم، جزاكم الله خيرا. لا، هذا يقول ربما تتضرع المرأة بأي شيء من النفقة إذا منعه، والمراد النفقة الواجبة، أما النفقة الكمالية فلا يحل لها أن تمنعه من حقه إذا منعها من النفقة الكمالية. نعم، سائل يقول: هل يجوز تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة استدلالا بالأثر من سن في الإسلام سنة حسنة؟ نعم، أسألكم: إذا كان أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق يقول كل بدعة ضلالة، ومعلوم أن هذا أعني كل بدعة ضلالة لفظ عام لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استثنى شيئا منه، فهل يجوز أن نقسم البدعة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ أجيبوا جماعة: لا، لأن الذي خاطبنا بذلك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بشريعة الله، وهو أفصح الخلق، وهو أنصح الخلق عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يطلق مثل هذا العموم ثم نقول إن البدعة تنقسم إلى أقسام. ولهذا نقول: من قسم البدعة إلى أقسام من العلماء فهو إما أن لا يكون ما ذكره بدعة، وحينئذ تسميته إياه بدعة غلط، وإما أن يكون بدعة غير حسنة، لأنه لا يمكن أن نقول إن بدعة حقيقية تكون حسنة بعد قول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، أبدا، فالبدعة كلها ضلالة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فلا يمكن أن نقول إن البدعة تدخل في هذا، لأن الرسول قيد السنة بماذا؟ تكلموا يا جماعة، بأنها حسنة. وهل يمكن أن تكون البدعة حسنة وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة؟ لا يمكن أبدا. إذن يكون معنى قوله من سن سنة حسنة يحمل على معنيين: إما أن المعنى من أحياها بعد موتها،